مثل ما قال الاستاذ عبد الرحمن تاج والحان الاستاذ احمد تاج. انت روحي جعل لي سم لو شاز حلك، انت روحي وكيف اسخى حمود مملوك لك، انت روحي جعل لي سم لو شاز حلك، انت روحي وكيف اسخى وانا مملوك لك. امانك في شصابك امانك وانت اللي غصبت في مكانك، امانك في شصابك امانك وانت اللي غصبت في مكانك. بحق الحب والله اني اهانك، بحق الحب والله اني اهانك، بدك ما حبيبي في دقيق يجري غرامك كلامك، آه حبيبي في دقيق يجري كلامك كلامك سحر يوم حلا كلامك. أنا اللي ما ضعفت إلا أمامك، أنا اللي ما ضعفت إلا أمامك، غرامي أنت وأنت قصة طموحي أنت روحي. الحب والله اني اهانك، قدك ما هكذا مشي جروحي انت روحي. كيف اظلمك اه منا، امانك قولي من بيعلمك اه منك، انا مشدو في بك كيف اظلمك اه منا، امانك قولي من بيعلمك. اموت فيك يا حبيب قلبي اموت فيك بنبض القلب في عيوني من يساوي، وعنك مستحيل اعلن نصوحي انت روحي، انت روحي جعل لي سمي لو شاز حينك، عند روحي وكيف اشقى وانا اغلو كلاب اماني كيف اشقى من اماني قلبي وصل قلبي مكانه الحب والله اني اهانه بحق الحب